بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لابد وأن نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل، لابد وأن نبذل كل ما في وسعنا لنقول لربنا عز وجل هذا هو وسعنا، لنقول لربنا عز وجل ما سكتنا وما غفلنا وما منا. وإنما قمنا نقول للمسلمين محذرين ومذكرين، محذرين ومذكرين، ودعين إياهم إلى النفقة من المال الذي جعله الله عندهم أمانا، وقدموا لأنفسكم وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يا مسلمون، نحن أمة واحدة، نحن أمة الخير، نحن أمة التواد والتراحم والتعاطف، كما قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، عقد عقده الله بين المؤمنين فقال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، سواء بعدت بقعته أو اختلفت لغته أو لونه، فكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهو هذا العقد، وهذا العقد له مقتضى، وهو الموالاة الإيمانية، النصرة بكل أنواع النصرة. فإذا استغاثوا بنا أغثناهم، وإن اعتدى عليهم عدو نصرناهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نهيب بالمسلمين، نهيب بالمسلمين الآن الذين يمشون في الطرقات والذين هم في بيوتهم الآن، أن يتبرعوا من أموالهم وأن يتبرعوا من قوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاعه، من بره، من تمره، الكل يتصدق ليخلص نفسه أمام الله عز وجل. عباد الله، التبرعات والصدقات من المسلمين ستذهب إلى أهلنا في الصومال عن طريق نقابة الأطباء العرب، سواء عن حساب بنك فيصل أو البركة، أو سيخرج وفد من المسلمين إلى الصومال نغيثهم ببعض ما جمعناه، وببعض ما تصدق به المسلمين، ببعض ما تصدق به المسلمون، كما ذكرنا، لنبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل. فجودوا عباد الله وأنفقوا ولا تبخلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال لأسماء رضي الله عنها قال: أنفقي ينفق عليك، أنفقي ينفق عليك، أنفقي ينفق يطلق عليك. ونحن نعيش مرحلة جديدة، نعيش مرحلة نرجع إلى ديننا، نرجع إلى الموالاة الإيمانية، نرجع إلى العقد الذي عقده الله بين عباده المؤمنين، نعيش بإسلامنا ولإسلامنا، نغيث إخواننا في كل مكان كما أمرنا الله عز وجل. هذا والله عز وجل المسؤول أن يغيث إخواننا المسلمين في الصومال وفي كل مكان، وأن يجعل بلادنا والصومال وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء آمنة مطمئنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أما بعد، فيا عباد الله، إنهم يموتون، لا رصاصات، لا رشاشات، لا بنادق، لا مدافع، لا طائرات، لا دبابات. ترى ما الذي قتلهم؟ قتلهم الجوع، أماتهم الجوع، إنه الجوع. جاء يتحدث عن نفسه، يقول إنه جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسله الله تعالى آية كنت أنتظرهم والكلاب من وراء الموت والنسور في السماء والصقور وسماء الأرض تحوم حوى تحوم عليهم كل هؤلاء ينتظرونهم حتى يهلكوا ثم يكون لهم فريسة يأكلونها. ألا تنفروا انفروا واخرجوا من أموالكم. لما كان يوم العسرة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينفقوا فجعل يعظهم ويحضهم على الإنفاق حتى قال عثمان رضي الله تعالى عنه علي مئة بعير بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب واستنفر إنفاقهم في سبيل الله. فعاود عثمان الكرة وقال علي مئة أخرى بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. فاستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثالث فقال عثمان علي مئة أخرى في سبيل الله بأقتابها وأحلاسها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أنفق من ماله فإن كنت فقير شحيح فأنفق لو جنيه لو نصف جنيه لو عشرة قروش لو خمسة قروش تجدها عند الله عز وجل يرديها لك الله حتى تجدها عظيمة عنده. ولرب درهم سبق ألف درهم أخرجوا الرجل ولم يكن معه غيره وآخر أنفق ألف درهم أخذها من عرض ماله فماله كثير لكن الدرهم سبق الألف درهم. الدرهم سبق الألف درهم. أنفقه الرجل وهو شحيح وهو يأمل الغنى وهو يخشى الفقر. لقد روي عن غلام من السلف أنه كان يعمل على رغيفين أجر عمله في اليوم رغيفان وبينما يعود من كله وتعبه ويأخذ أجره يسير في الطريق فيطلب منه محتاجا فيعطيه رغيفا ويعود حتى قارب بيته فوجد كلبا يلهث الثرى فأعطاه الرغيف الآخر. قالوا له في ذلك ما تصنع؟ قال إن هذا مكان لا تأتيه الكلاب وإنه ما نزل به إلا للحاجة إلا للطعام. أعطاه إلى الكلب. قالوا وماذا تأكل؟ قال أطوي جائعا أبات جائعا وأنفق طعامه على كلب. إنهم المسلمون يستصرخون ينادونكم يا أخي يا مسلم أنقذني. الله بي لا تجعلني أمد يدي إلى النصارى إلى الجماعات التبشيرية التنصيرية الذين يعطون رغيف الخبز بيد واليد الأخرى يرفعون معها الصليب. إنهم الغرب إنهم الكفرة الفسقة الذين صنعوا بالمسلمين حدودا للديار فجعلوا هذا صومالي وهذا ليبي وهذا تونسي. جعلوا المسلمين يتصارعون فيما بينهم على أرض من أجلها تراق الدماء. وأما هم ماذا يصنعون؟ جعلوا عالمهم كله اتحاد الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي. إنه يلف العالم كله بتأشيرة الاتحاد الأوروبي. أما إذا كانت دولة مسلمة فقد فككوا قوى الإسلام ومزقوا قوى الإسلام بتلك الحدود. إن كثير من الناس يقولون الهم همنا، النجاة، يوم النجاعة، يوم المجاعة هو يوم النجاة. ولا تعجبون، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إن النجاة يوم القيامة جعلها الله عز وجل في أمور، وذكر منها فك رقبة، تحرير رقبة. قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس: اليوم شديد المجاعة. ذي مسغبة هو اليوم شديد المجاعة. ألا فما أمجع إخوانكم في الصومال، إن حالهم كما ترون وكما تسمعون. إنهم ينتظرونكم قبل أن تمتد إليهم الأيدي التنصيرية التي تأخذهم من عبودية الله الواحد الأحد الفرد الصمد إلى عبودية السلام، إلى أن يقول المسيح ابن الله أو المسيح هو الله والمسيح ثالث ثلاثة. إنهم ينادونكم بالله، ينادونكم بالله. أقرضوهم، أقرضوهم لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ سمعها أبو الدحداح رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله يستقرضنا، الله يطلب منا القرض. ثم إنه تصدق ببستانه وذهب فوجد زوجته وأبناءه في البستان، فقال لزوجته أم الدحداح أنه أقرض حائطه لله، فقالت له: ربح البيع، ربح البيع. وأخرجت أبناءه من الحائط وقدمه لله، حين سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. سمعها أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وبيرحاء كان بستان به 600 نخلة، وكان مستقبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه عين ماء عذب يريده النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه بيرحاء ويقول: أرى أن تجعلها في قرابتك. فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى في قرابته، يوم سمع: لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وليس ثم أن يكون ما تحب عظيم القدر، قد يكون بسيط. يسمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى هذه الآية فيخرج في السوق فيتصدق بالسكر، يتصدق بالسكر، لأنه كان يحب السكر، كان يحب السكر. متمثل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ألا فإن إخوانكم ينتظرون منكم أن تنفقوا مما تحبون، أن تنفقوا مما تحبون. فأعطوهم مما أعطاكم الله، أعطوهم مما أعطاكم الله. لا تباتوا من ليلتكم هذه إلا وقد عزمتم عزما أكيدا على نفقة مستمرة إن شاء الله، حتى يذهب الله عز وجل عنهم مجاعتهم، حتى يذهب الله تعالى عنهم مجاعتهم. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو ذر: وإن مع الإيمان لعملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترضخ مما آتاك الله، أي أن تنفق وأنت فقير وأنت شحيح. إن كثيرة يعظمها الله ويرضيها الله حتى تجدونها عظيمة، تجدونها كبيرة، تكون سبب الرقي والارتفاع في الدرجات العلى. لقد كان القوم ينفقون أموالهم، ينفقونها على الإنسان وعلى البهيمة حتى على دواب الأرض على الحشرات. قام حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يفت كسرة الخبز على جحر النمل، قالوا له ما تصنع؟ قال نطعم جيراننا من النمل، نطعم جيراننا من النمل، فالله الله في جيراننا من الصومال، الله الله في جيراننا من إخوانكم في الصومال، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إنهم ينتظرونكم، أموالكم قدموها إلى الحساب المفتوح في بنك فيصل وبنك البركة وبنك البركة، أو قدموها إلى صناديق إخوانكم التي يجمعون بها التبرعات ثم يوصلونها بالطرق الصحيحة إن شاء الله إلى إخوانكم في الصومال. كل منا عليه دور ليقدم معذرة إلى ربه، ليقدم عذرا إلى الله في إخوانه في الصومال. كل يجمع من شقته، من أبيه، من أمه، من إخوانه، كل يجمع من بيته، من زوجته ومن أبنائه. قل لابنك الجنيه الذي تنفقه في الحلوى أعطني منه نصف جنيه. لمن؟ لأخيك الصومالي. قل له إنه لا يأكل شيء غير أن الكلاب تأكله. قل له إنه لا يشرب شيء غير غير بول البهائم. قل له إنه في مجاعة عظيمة لتصنع مثل ذلك في عملك، في عملك الخاص وفي عملك العام. اجمع المال من إخوانك وقل لهم إنها قضية حياة أو موت، بل قضية إسلام أو كفر. إن هؤلاء إما يعيشوا على دين التوحيد وإما أن يعيشوا على ملة الكفر. اجمع المال من عملك، اجمع المال من كل مكان تستطيع أن تأتي به من مال حلال، تأخذه تبرعات. سود وجهك لله، سود وجهك لله، اعرض نفسك على الناس جميعا. قل لهم آتوا المال من أجل إخوانكم في الصومال، وقدمها إلى مساجد إخوانك، وقدمها إلى مساجد إخوانك، فإنهم سيوصلونها إن شاء الله بالطرق الصحيحة. واستعن بالله ولا تعجز، هذا هو دورك، هذه هي عبادة الوقت. في هذا الوقت، في هذا الحال، أن تعمل لإخوانك وأن تجد الليل والنهار. حث الناس على الخير. شهر رمضان، شهر الجود، شهر الكرم، شهر الإنفاق في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأنت صاحب دور، وأنت صاحب دور، أنت الذي تجمع المال بالصندوق لتكن أول من يضع في الصندوق، لتكن أول من يبادر، لتكن أول من يدفع. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. إن إخوانكم في الصومال ينتظرون منكم المزيد والمزيد، فالله الله فيهم، الله الله فيهم، ارحموهم يرحمكم الله. إنهم عراة، إنهم جياع، اللهم ارحمك بهم، اللهم ارحمك بهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قد صلى الله عليه وسلم والأتباع محمد رسول الله، أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الراحم يرحمهم الرحمن؟ أليس هو الذي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض. قبل أن تسبقك من صفوات التنصير وتجار الأعراف يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد؟ بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ وإسلما تكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديدا.